الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إذا نتكلم على رواية المدلسين في الصحيح وقلنا بأن هذه معناها أنهم كما قلنا اعتمد الإمام البخاري روايتهم لأنهم تدليسهم إما تدليسهم قليل جدا وإما يمر التدليس في ذلك. نعم من هؤلاء الذين اعتمدهم البخاري وهو من ثقات الأزبات هذا العالم الرباني المفخرة لأهل مصر عبد الله بن وهب هو من المرتبة الأولى أيضا الذي هو قليل التدليس. وصفه التدليس ابن سعد في الطبقات والحافظ بن حجر جعله في المرتبة الأولى من روايات المدلسين. عبد الله بن وهب قد أكثر عنه الإمام البخاري فهو روى له في كتاب العلم وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة وأيضا كتاب الأذان وكتاب الجمعة وروى عنه أيضا في كتاب العيدين وكتاب الوتر وكتاب الكسوف وقصر الصلاة وكتاب السهو والجنائز والزكاة والحج وأيضا روى عنه في كتاب العمرة وكتاب جزاء الصيد وكتاب الصوم باب اغتسال الصائم وكتاب الاعتكاف أيضا روى عنه وفي البيوع روى عنه وفي كتاب المظالم روى عنه وأيضا في كتاب الشركات وكتاب الهبة وروى عنه أيضا في كتاب الشهادات والوصايا وكتاب الجهاد وروى عنه في كتاب بدء الخلق وكتاب أحاديث الأنبياء وكتاب فضائل الصحابة أيضا روى عنه المصنف فأكثر عنه كثيرا وفي كتاب مناقب الأنصار نعم روى عنه وأيضا في كتاب المغازي وروى عنه أيضا في كتاب التفسير طبعا كتب التفسير أقصد يعني وروى عنه في كتب النكاح وكتب الطلاق أيضا روى عنه فيها وروى عنه أيضا في كتاب الأطعمة والعقيقة وكتاب الذبائح وروى عنه في الطب واللباس والأدب وروى عنه في الاستئذان والدعوات وروى عنه أيضا في الرقائق وروى عنه أيضا في كتاب الإيمان والنذور وكتاب أيضا الفرائض وروى عنه في كتاب الحدود وروى عنه في الديات وروى عنه في استتابة المرتدين وروى عن عبد الله بن وهب أيضا في كتاب الفتن وكتاب الأحكام وهذه فيها دلالة أنه من أوثق الناس عند الإمام البخاري في ذلك وكتاب الاعتصام بالسنة وكتاب أيضا التوحيد روى عنه أيضا الإمام البخاري هذه كل الكتب التي روى عنها البخاري أو روى عنه البخاري له ترجمة عبد الله بن وهب لأنها من الأهمية بالمكان في هذا الباب. عبد الله بن وهب طبعا صخيب جدا ثقة ثبت أمين وهو كان محدثا فقيها مالكي المذهب. عبد الله بن وهب أخذوا عنه الوجادة هو كان يرو بالوجادة أخذوها عنه لكن هو ليست مأخذا على عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب رضي الله عنه وأرضاه روى له الجمع صاحب الكتب الستة. نعم. الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري مولاه المصري الحافظ طلب العلم كبيرا طلب علمه عنده 17 سنة طلب علمه عنده 17 سنة كبيرا يعتبر كبيرا طبعا احنا لا نأخذ على كلام ابن حزم طبعا طلب 28 سنة أعتقد أو 26 إنما العلم عبد السلام طلب بعد 50 يعني هذه العلم ليس له سن لكن أقصد كل ما كان صغيرا كل ما كان طبعا لو أفل العمر ونقش في القلب روى بن جرج ويونس بن يزيد عن ضالة بن سفيان روى عنهم وروى عن أيضا وحي بن عبد الله المعافري وحي بن شريح وأيضا روى عن عمرو بن الحارث وغير هؤلاء قد روى عنه وأيضا روى عن مالك والليث وابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي وخلق كثير لقى بعض صغار التابعين وكان من أوعية العلم كان كنزا من الكنوز هؤلاء القوم شوف الدنيا كلها تستبشر وتشرق بوجود أمثال هؤلاء من علماءنا الأبرار. رغم عبد الله في كتاب العلم قال ابن وهب كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم يعني هيئ نفسه تهيئة في العبادة تهيئة التحلية قبل التحلية قال كان أول أمري في العبادة لكن الحقيقة في هذا الباب أنه يعني يكون أنشط في الذهن، لا يكون بالعلم ثم العبادة، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. تطبيق سني كبير، صاحب وادي الجن يستغرب جدا لما أنا أقول 17 سنة كبير. نعم 17 سنة كبير، 17 سنة كبير حق هذا السن الذي تبطأ أنا فيه الآن. ما شاء الله، فضل الله إن شاء الله. يعني في هذا السن ابتدأت بقى، يعني أنا صغيرا كنت في المساجد، كنت في المساجد ويعني إلى ثالث إعدادي وأنا في المساجد وما أترك أي دروس أكون فيها. لكن التحصيل طبعا ليس تحصيل طالب علم، تحصيل يعني فتى يافع يريد أن ألتزم طريقا. مرحلة ما من الإعدادية الثانوية أصلا كانت مرحلة فيها تخليط، كان فيها تخليط، كانش فيها اهتمام أيضا مسائل العلم غير اهتمام ببعض الأمور القشرية العلمية. ثم بعد ذلك لما ذهبت إلى المسجد وجدت الإخوة ذا يقول ضعيف وثاني يقول صحيح وثالث يقول، فقلت جيد، هذا كلام جيد جدا، أنا أترك البشرية كلها وأخذت حقيبتي وتركت الجامعة وتركت كل شيء. ما شاء الله، تلألأ الهدف أمامي، قلت خلاص أترك البشرية كلها وأذهب إلى هناك. ففضل بقى صراحة ابتديت بالقرآن يا شيخ، ابتديت بالقرآن. الشيخ محمد كان سبب في هذا الباب، إسماعيل؟ لأن أنا أطلب العلم كنت أحفظ وأطلب العلم. فشيخ أنا طبعا كل الدروس كنت أذهب بها ماشيا، ما عندي فلوس أذهب أركب شيء أن أذهب يعني. فأنا بدور على المسائل، أنا الحمد لله يعني الله أعلم أنحني أنني أعشق المشي. أنا الشيء الوحيد اللي بركب فيه السيارة لأن أنا مسافر، ما السفر ما ينفعش فيه مشي. فكنت بدأ المساجد ماشيا، الشيخ يعني وجدت السيارة وقفت أمامه، أنا حدسي قال لي هذا الشيخ محمد، وما رضيت أنظر، ما رضيت أنظر، قلت هنفجع. فلا كنت تعرف كما شخصيا لا خالص، ولا في أي علاقة بيني وبينه. نعم أنا من الله علي أنفرد، ما أحب حتى ألتقي بأحد. أنا بس أنا المشكلة كلها عندما تعرفت وبقيت أطبع أو الناس تسألني، هي حصلت الخلطة العظيمة التي أنا فيها. عندما ولست أهلا، والله لست أهلا. المهم أنا كنت أصلا ما أعرف أحدا يعني خالص، حتى المشايخ أنا أجعل بينه وبينهم خطة، مش هم اللي يجعلوا بينه. نعم أنا شوف، أنا لا أحب إنه واحد أراه يلتف حول الناس والناس يتقاتلون عشان يسلموا عليه. كانوا كنت أنظر أستدير وأمشي. فهم أيضا أكثر من شيخ، مش هقول اسمعني، كان يراني في في في في نظر، أنا الحمد لله أقرأ العيون، يريد أن يعني يقول لي أنت سيء الأدب، كيف ما تأتي تسلم كما الناس يأتون يسلمون. أنا ما أحب هذه المسألة. فأنا كنت أعمل خط بيني وبين المشايخ، يعلم الله. وبعد ولذلك أنا أصلا لما السيارة وقفت أنا مش عايز أستدير، أنا عارف أنه حدسي قال أنه. فأشوف الأدب الجام، هذا الرجل يعلم الله كيف أعشق أخلاقه، نبيل النبل يا ربي، الناس الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ به ومتع به ومسلم. فوجدت باب السيارة فتح، طبعا باب السيارة فتح، أنا عارف أنه يعني باب السيارة فتح. فنظرت وجدت الشيخ محمد إسماعيل المقدم، هو أنا أصلا بأنهرت إيش اللي بيحدث هذا. قال تعال، أنا ما أتحرك. قال تعال، فجيت، فقال اجلس، فأجلسني بجلس. أنا أحفظها له، شيخ هذا الفضل كبير علي، والله فضل كبير علي. فأنا أن أجلسني في السيارة خلاص طوقني، يعني هو كان مطوقني أن أنا أتعلم منه. لما فعل هذا الأمر معي أنا أحمل أي أحد إحسان. هو كان يعرفك؟ ما كان يعرفني، لكن هو كان يراني في الدروس، يراني. فقال ادخل، دخلت، قال اجلس، جلست. هو معتاد أن أي حد بيشوفه يا شيخ الكتاب الفلاني وبتاع، فاهمني. فأنا أول ما دخلت جلست، هو أراد أن يشوف بقى، أنا لطف النظر بقى، عندما تلمح لطف النظر أنه هو يريد يقول لي أنا الآن منشغل بالدرس وعندي مراجعات فلا تسألني. أول ما دخلت بعد ما أجلسني قال أغلق الباب، أغلقت الباب، كيف حالك وسلم عليه، وابتدى يقرأ الورد الذي يقرأ. يعني قال لي الآن إشارة إليك أني أنا ما عدت، ما تحرك، ما نظرت بعيني حتى، والله العظيم ولا نطق حقا حق طبيعتي. فشيخ أول ما نزلني من السيارة شكرته وتركته وانت ماشي حتى ما رضيتش، كنت ماشي في الصف الأولى وانت جالس في الصف الأخير ولا ما لا شأن بأي شيء وانت طالع على طول هذا. وشوف بقى أنا قلت لك كيف بقى خلاني أهتم بالقرآن أولا. خلص الدرس الناس كلها حول الشيخ يعني بعلو فهمني، وأنا فين؟ في الخلف، هو سايب الناس كلها وعينه والله الذي لا إله هو منصب عليه. أنا أستغرب الله تعالى هو الذي فعل به ذلك. فأنا برضو خلاص أنا عليها، أنا قلت لك بحط خط بيني وبين المشايخ. فجيت أمشي هو أما قال للإخوة السوا قال تعالى والله الذي لا إله هو، قال لي ألا أليس لك سؤال؟ هل تريد أن تسأل؟ شوف ما قلت لك الله يسيخ بي. أنا خالص وقافل وهمشي لأن خلاص ما تنتهي مسألتي، لأن أنا كما قلت لك حملت حقيبتي على رأسي إلى الآن، حقيبتي أمشي بها. أنا رغم الحادث أنا كنت أحمل أي حقيبة في الظهر، دي هذه دولاب في كل نعم كل كتبي وكل لازم تكون معايا. أنا في القطار كتبي والتسجيل معايا في ودني من تأمضه، مش عايش مع حد. فأنا أخذت الحقيبة وقلت أمشي، قال تعالى فسألهم، قال لي قلت له ما لي أسئلة، أنا عندي سؤال واحد، أنا يا هدف تلال أمامي طلب العلم. قال لا تحدثني عن طلب العلم قبل حفظ القرآن وأن تركز في قاعدة تامة، هو السبب الذي يعمم. شوف هو قال عني كذا كلمت، قال ما تسأله عن علم إلا تراه متقنا فيه، وشي قال ذلك حد هو بيسميني فلان الموسوعي، فهو كان السبب، هو ما أدري دي الآن والله ما أدريها الآن، فقط هو السبب. لأنه بعد أشوف الله أراد أن يجعلها في ميزاني، فهو قال لي حفظ القرآن، قلت هذه أول إشارة، وقال لي لابد من تهيئة قاعدة عريضة في كل العلوم وبعدين تخصص كيفما شئت. أنا بقى دعوت الله أن ما فيش تخصيص، أن تكون المسألة عامة على كل العلوم. فقمت تترك الناس وكنت أصلي بقى، طبعا أصلي ما أنا ما أعرف أحد، وأجلس في مكان كده كان على الأسطح ما في غيري أنا وربي، وأمسك المصحف. فالحمد لله في مدة وجيزة جدا ثلاث أشهر فمدة وجيزة الله جل في علاه قضى لي، فانتهت أخدمت وبعدين رآني بقى بقوة وأنا في الدروس. لكن طبعا أنا تعبت جدا في المراجعات، المراجعة الورد يتعب جدا في هذا الباب. بعد كده أنا خدت المواريث مع نفسي، هي دي المشكلة، خدت المواريث مع نفسي والأصول مع نفسي وأتقنتهما قبل أن أقرأهما على شيخ. ليس على شيخ؟ لا أبدا. المواريث أول ما تقلنت بها كنت أخذت كتاب كان كتاب في جامعة كلية الحقوق يدرسون المواريث، فكان لأنه وجدته أسهل من كلكعة كتب الفقه. خدت الأمة فتحته، مش ممكن. خدت كتاب الحقوق أتقنت لباب مسائل المواريث فضل أجل الفعل. والأصول نفسها كان الشيخ أسهل يقول لي أنت جبت بتكلم ده منين؟ حق وكان في مسائل كثيره لغايه بقى ما ربنا من عليا قمت رايح قارئها بقى على مشايخ، مش شيخ واحد. لما سافرت واخذت القاضي حسين المهلاوي وعبد القيوم شفيع، ففضل الله تعالى يعني كان نفعني جدا لما قال لي على القاعده العريضه خدش ولا علم يترك، ودعوت الله بذلك. فكان لكل علم قسط أتعلمه وأتقنه على أهلي، حتى أن كل علم كان شيخي يحسبني أنني ما أتعلم إلا هذا العلم ويقول لي لا تحتاج أن تقرأ، أنت يقرأ عليك ورب العز. حتى دكتور مسلم غرم الله دوميني وأنا معاه في التخريج قال لي محمد أحسن افهمني، المفروض أنا أجلس معك الآن أو أجلس إليك؟ نعم. قال انطلق. قلت له ما انطلق، أنا أريد أستوعب. أنا شيخ محمد عطية كنت صغيرة جدا، كان الناس يأتون يستفتونه شيخ شامي، عشان كده أنا أحب أهل الشام بسبب هذا الشيخ. نعم. لسه من أسبوعين كنت بكلمه الحمد لله. طبعا الشيخ هذا سيدي ونعله فوق رأسي، وأنا أحببت الشام وأنا خادم للشام من أجل فضيل الشيخ محمد. طبعا الشيخ أصلا له يد له أيادي، لأنه كان عارف أن أنا في دبي نايم في الشوارع، فقال مثل هذا الولد لابد يعني هم يحتزى. فطبعا كما فعل الدكتور مصر أتاني بيته، يعني كان سبب رئيس بأن أنا أصلا لا أشغل نفسي بشيء وأبقى في الطلب. هؤلاء أنا الله رزقني الله بأناس البر بهم صار فرض عين علي. كان هذا السبب لي أن كان جهادي هنا، كان الله بيختبرني فيه. أنا أنا أنا اختبرني الله في هذا الموضع أصعب مما تتصور. فكنت والله كانت بصري إذا وقعت على امرأة لازم أفتح المصحف نص ساعة وشيء من ذلك. كنت يعني كان بقى هذا المسألة مسألة العلم ومسألة البعد عن هذا الباب وعدم التفكير في إنك لم تفكر مزجع لغدا لابد التوجه. أنا أصلا لكن أنا أصلا مشكلتي أنني عيني صعبة جدا، يعني عيني لا ترضى بأي شيء، هذه مشكلة كبيرة ودي مشكلة كبيرة جدا عندي. عيني لا ترضى بأي شيء، قد تتأدب لكن لا ترضى. فاهم الكلام ولا أفصله؟ فاهمني؟ لكن بقى بفضل الله كنت سايب كل شيء. فكان الشيخ يأتي الناس يستفتوا. طبعا الشيخ كان هناك في دبي، كان عامل سلسلة أشراط الساعة هو صنفه ونزله، كان الشيخ العويشة قدمه أيضا. فالناس جميعا كانوا يأتونه من كل حدب وصوب يسألونه. فكنت أنا طبعا أنا بقرأ عليه، كنت بقرأ عليه وبعدين كان بيديني أحاديث أحققها وأعطيها إياه. المهم فكنت أنا أجلس في الآخر آخر مجلس وهو يكون موجود قدام، فالناس كتير جدا اقتصوا عليه وسألوه على البيوع. قال شوف أنا لا أسأل في هذا الأقوال، هذا شايفين الولد اللي نايم هناك فاستصغروني يعني ما هو بقى أشوف الأغرار كده. قالوا كيف تقول هذا؟ كيف الناس على هذا الصبي؟ قال رأيت ماذا الصبي؟ قال نعم. قال هذا مري أعينه ما شاء الله. فضل هذا فعله. فكنت أجيب وما تعجبون. وكنت أذهب إليه، كان بيأتي في التلفونات ما أسئلة ما قال لي أنا مش عارف فهم في أحد أو يعني زي كده. كل عالم له باب، الباب بيتعبه. كان مسأل حد كان يقول لي اسرح أخذ امرح بنت الإجابة دي لأنه بيزهقوه، يعني يقول طب ده حي ده مش حي ده. فقال قلت له خلاص أنا عارف أصلك هذه المسالك. أنا كان يقول لي أجيب هذا بفضل من ربنا ونعمه. وحضرتك اخترت باب الفقه بقى يعني الله اختار لي. انا قلت لك ما تركت علما الا وكل إن شاء الله كل علم العلماء اقرا يعني حضرتك تعتز جدا بباب العقيده ولقيت حضرتك دكتوراه حضرتك في الفقه يعني نعم لان العقيده انا شيخ انا العقيده بالذات انا بكيت ليلا كثيرا على ان تستوي عقيدتي ولا تنحرف، لأنه وجدت كثير من حتى الذين اتقنوا علما انحرفوا عقديا. الانحراف العقدي هذا سقوط ليس بعده سقوط، سقوط ليس بعده سقوط. فكنت أدعو الله كثيرا أن أنا أصلا يعني يستوي أمري في مسألة الاعتقاد، يستوي أمري في مسألة الاعتقاد. فالحمد لله يعني في كتب أساسية مش هقول لك عليها دلوقتي في الاعتقاد أنا ذهبت وجئت إليها بتاع ألف مرة. أنا كتاب الموزني وكتاب الرسالة حياتي معهما فقط بنزل فقه الأصول. فكنت بقى هذا الباب الفقه، فكنت أقول الفقه يحتاج إلى دليل فلابد من علم الحديث، ولابد أيضا أن أدخل مسألة التصحيح والتضعيف عشان أنا أنا أنقض التقليد، أنقض أن أكون تابع لأحد. ما خلقت لأن أكون تابع لأحد يغفر الله لي، ما أباها أباها. أنا قلت لك رأيت شيخ لما امتعض لما سألت السؤال الثاني قلت له لن تراني، مش لن ترى سؤالي، لن تراني، ما أعطاك سيعطيني. وأعطاني الله حتى هو نفسه استشهد بي والله. وقال لزارة العلم من لم يقرأ الذي من سعد لم يعني كان مغبونا، واجب على كل واحد يجيب الذي من سعد ويقرأ ويرسل مع الإخوة ويقول أريد أن أراه. حضرتك شكرا اللي رشحت بقى حضرتك باب الفقه ولا حد رشحك انك لابد ان انت تكون فقيه لهذه الامه؟ هو طبعا انا اصلا كنت متاسف جدا بشكل وعرفت ان الامه ميزانها ميزان الفقيه، لذلك في فتاوى كتير جدا اخوه بيبعثوا لي بقول لهم هذه فتوى موجوده لكنها ليست على على على بابها الفقهي، يعني ليست على التاصيل الفقهي. افهموا فارق بين التاصيل الفقهي وفارق بين يعني بين ان يكون فقيها وبين ان من ينقل الفقه، بون شاسع فوق الواسع. فاهمني؟ فكان الشيخ صراحة هو لا يعلم، يعني نشوف الشيخ أصلا سألني طب أنت كيف ما وردنيش نفسك كيف؟ يعني بعد ما عرفني بقى جيدا وبقت العلاقة قوية كان بيتندم إزاي من أول طلبي يتركني وما يخدنيش البيت، وقال لي أنت السبب، أنت كيف لا تعرف نفسك؟ شيخ أنا اختبر الإخوة وأنا رحت أصلا في الاختبار في الفقه يعني هم بقى الاخوه بيتكلموا وانا اصلا يعني بتجيب له اصل المساله منين. وبعدين طبعا انا ابهمت اسمي ما كتبتش اسم. وطبعا انا خطي هو يعني اساله او شوفوا خطي اسوا مما تتصوروا. مش ابهمت اسمي عشان ما احد يعرفني. شيخ انا قلت لك انا ما اريد احدا. انا مشكلتي في حياتي الان ان انا اتعرفت على الناس. ابتدت طبيعتي بقى تقول ان انا استطيع ان انا اكون معهم يعني مسامته. يعني انا احب الناس ما ابغضهم لكني احب ان انفرد لاني لا اكون تابع لاحد. احب ان انفرد. انا احب انفرد فقط لان كان في بيني وبين ربي اشياء فقط ما اريد ان يكون احد معي. فالحاصل انه ابهمت انا الاسم. فشيخ الورق كله بعد ما جاب الدرجات واتكلم عليها اخر هذه الورقه. انا كنت موجود شعب فريد لاماني جدا لما لم تذكر للشيخ انه انت. قلت له لعلة عندي ما استطعش اتكلم فيها. فالمهم الشيخ اخذ الورقة قال صاحب الورقة فين؟ صاحب الورقة وين؟ ما رضيت ولا رضيت ابين له نفسي في الاحوال. وشيخ كان خلاص يعني سؤاله ملح لازم يشوف صاحب الورقة وانا ما رضيت قط. انا ما عرفت الشيخ محمد وعرفاني شخصيا الا بعد ما رجعت من دبي وانا اعقد الدورات واخ كلمني على مسائل زي قلت له انا هقرا الشيخ على مسائل معينه حديثيه. فشيخ رحب قال خليه يجي لانه عرفني بس ان انا من دروسي. هو ما عرفش ان انا اصلا تحت قدمه من زمن بعيد وهو بيبحث عني من زمن. خلاص بقى قلت له شد عليا. قلت له وشاه فريد ايضا قال لي انت مغبون كيف ما تقول له؟ قلت له ما انا وش فيه. طب هل ده افاد حضرتك شيخنا؟ افادني لان انا ارتعد. انا الشيخ ياسر صراحه هو الوحيد اللي اعتنى باعتناء عالي جدا في يعني البيت بقى الطعام والشراب وكل ما ترى. يعني احمل له ذلك حفظه ربي على انه ما فيها شيخ. لا هذا الشيخ اصلا يعني كمان الناس يعني تغبن حقه. رجل عابد وزاهد. رجل هذا لو أراد الدنيا أخذها شيء عيادته تحت الأرض. رجل يصلي إذا صلى انتهى الأمر. ما ليس له إلا علاقة مع ربه إلا في عوارك. فالحمد لله ما أفاضل أماجد ليس هناك أحد صراحة أساء إليهم وسيفلح. أنا أرى ذلك والله تعالى. لكن مع أننا أخطئ هي جرأة تقولون جرأة من أننا أخطئهم في كثير من المسائل. لكن أنا أقصد لا يلتهم أعراضهم إلا وسيرى يوما يزعجه. والله الذي لا إله إلا هو. لكني ولذلك أنا أخشى أن أحسن المشايخ بيني وبينهم لما عند الله. أنا أدعو لهم بيني وبين الله للفعل. وأخشى أن أجابه هؤلاء إلا في مسألة الحق والدين ما أسكت. لكن أي شيء آخر ما أستطيع بحلم الأحوال. أنا احتملت ضغط علي ضغط ما يعلم به إلا الله للفعل. وتحت المشايخ أصلا إخوة جهلة ينفرون حتى المسألة على المخالف. فاحتملت كل هذا من أجل هؤلاء الأفاضل الأماجد. شيخنا والشيخ ياسر يعلم حبك لي كده؟ يعلم الدراس البرهومي يعلم ذلك؟ يعلم ذلك جيدا اصلا. بس هو في ادخالات جاءته في الاخيره هي اللي تعبته. ساقول لك موقفا وانتهي عشان الدرس. سجن الشيخ. انا جيت كنت انا في الحج ولما قالوا لي كرست عرفه له. كان بكاء مريض وانا ادعو له بفضل الله. انا نزلت من هنا قالوا لي الشيخ نزل من الاعتقاد. فانا ذهبت اليه. فهو يعني الضابط قال لي طب ماشي انا خليك ترى دقائق. ففتح عليه الزنزانة فهو طالع رآني أنت ما ترى كيف الأحضان كانت. كان رجل بحبها. فالضابط ومن معه قالوا وفي حد بيحب حد كده؟ أقول لك الكلمة اللي أنا أحفظها بقى من شيخ ياسر. قال له أنت لا تفقه لكن هذه رابطة من السماء ومكان من السماء ففيه العلو مش في الأرض. كان أي أحد يجي يشتكي مني له يقول له باب صرت مقفول. بالضبط هكذا. هو يعلم ما له عندي وأنا أعلم ما له عندي. يعني ما له عندي هو يعلمه وأنا أعلم ما لي عنده. رغم أن أواخر بقى السنوات لأنه تحت الطبق اللي تحت بقى يعني شوشوا أمر كتير جدا. أنا مش عايز أقول اللي كان بيني وبينه كان شيخ يبعث لي يسألني أسئلة تزعجني. ليه؟ لأنهم يوصلون له كلام أنه يخالفك وأنه يفعل ويسوي. فيقول لي شوف بقى عشان تعرف احترام كيف مكانة الشيخ. يقول لي ثروت انا دلوقتي هسأل سؤال عايز اجابته فقط مش عايز زيادة. انت قلت كذا؟ اقول لا. يقول لي انتهى الامر. طب انت انتقدتني في كذا؟ اقول له هذا لم يحدث. يقول لي روح دلوقتي خلاص السلام عليكم. والله الذي لا يزال وما زالت يعني اصلا يعني انا لن انسى الافاضل والاماجد، لكن كما قلت انا الان اقوي لن انتهي مما علي، وبشريه باسريها سارجع كما كنت. هو قدم حضرتك رساله الدكتور الشيخ وشيخ هو القدم رساله وقدم اكثر من رساله مطبوعه ما شاء الله. نعم هو اكثر من قدم لك. وضعت اسمه سيدي وله الفضل علي واخالفه، وهو سيدي وله الفضل علي، من احسن الي بحرف انا ساكون تحت قدميه. يعلم الله جل في علاه. حتى اصلا من احسن الي من الناس هم يعتبر مخالفين جدا لي واحسنوا لي يستغربون انني احفظ لهم الاحسان، ولن انساب ما حييت ما حييت. في ناس ظلموني وضيقوا علي في امور فقلت لهم ما احمل لكم الا ما احسنتم لي في الماضي، فالماضي خلاص محى كل شيء جاء بعد ذلك. حتى هم يستغربون قالوا يعني فعلنا دي ما فعلنا وما تكلم علينا بكلمة واحدة. أنا أنت أسعدتني أن ذكرتني بأجمل أيام حياتي والله، لأن هذه التي كنت أعيش فيها مع ربي حقا ما كنت أعرف أحدا ولا أرى أحدا، وليس لي غير العبادة وطلب العلم. ما كنت أنام شيخ، كان مسائل العلم تأتيني وأنا في الصلاة. شيخ نحن نرى نور هذه الفترة في وجهكم. لا استغفر الله ليس هذا ليس هذا. نرى هذا النور في وجهك. لا لا لا ليس كذلك ليس كذلك. هو أصلا الله بالصحة والعافية. آمين الله حرمنا الله منك. ودائما تجمعنا شيخ مع كتاب السنة. يا رب لا حرمنا الله منك. نسأل أنت تحسن إلينا كثيرا شيخ. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على خير وفي خير وبخير، وأجعلنا نعمل لدين الله جل وعلا حقا، ومكان الله دام اتصل ومكان غير الله انقطع انفصل. الحبل الموصول إلى السماء لا يستطيع أحد أن يلتف حوله أو أن يقطعه. زي كنت دائما أقول لهم أنا أضبط نفسي على حديث النبي عندما دخل عليه الأعرابي فقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم مغضب طبعا، قال له ذاك الله. أنا مع ترجمة ابن وهب قال ابن وهب قد رأيت عبيد الله ابن عمر قد عمي وقطع الحديث، ورأيت هشام ابن عروة ويعني جالس كما قلنا صغار التابعين في هذا الباب، وهو تلميذ الإمام مالك. قال فقلت أخذ عن سمعان ثم أصير إلى هشام، فلما فرغت قمت إلى منزل هشام فقال قد نام، فقلت أحج وأرجع، فرجعت فوجدته قد مات، ضاع عليه الخير الكثير. قال محمد المسلمة سمعت ابن القاسم يقول لو مات ابن عيينة لو ضربت عباد الإبل إلى ابن وهب. نعم ما دون العلم أحد يعني تدوينه. وروى يونس بن عبد الأعلى قال عن ابن وهب قال أقرأني نافع ابن أبي نعيم، وقال وزرع نظرت في نحو من 30,000 حديث لابن وهب ولا أعلم أني رأيت له حديث لا أصل له. يعني قد يرى حديث فيه شيء من الاختلاط لكن جل الحديث صحيحة، وقد يكون الوهم في بعضها. قلت موطأ ابن وهب كبير ألم أره ولو كتاب أيضا الجامع وكتاب البيعة وكتاب المناسك. قالوا عن ابن وهب قالوا بأنه يعني بحر علم. قال أحمد مصالح مصالح المصري هذا له أبهة، هذا رجل الذي قال للنسائي تريد أن تسمع مني أعطيني باثنين يزكونك. شو النسائي قال النسائي طبعا غضب وتكلم فيه تكلم فعنا مضيب. شو الهوى هنا لو أخذ إنسان غضبة تكلم في رجل مثل أحمد مصالح المصري. النسائي تكلم في اثنين، تكلم في ابن صالح المصري وتكلم في البزار، أسقط البزار من مصر لأن البزار مش مصري وتلاميذه يعني لم يحمل. وهذا أشوف عدم بر التلميذ بقى. هو يقال أن النسائي قتل بظلمه للبزار، لكن لما تكلم في ابن صالح المصري ابن صالح المصري جبل مصر يا عم مصر يا عم ولا أثر فيه شيء، مع أن ده النسائي بثقله لم يؤثر فيه بشيء. يقول حدث ابن وهب 100,000 حديث ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه، وقع عندنا 70,000 حديث عنه، وهو كان من بحور العلم. وقالوا كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم علم الليث واحد بن أيوب وعمر بن الحارس مع علمه. قال ابن جنيد علي بن جنيد الحافظ سمعت أبا مصعب الزهري يعظم ابن وهب ويقول مسائله عن مالك صحيحة. قال أبو حاتم الرازي وصدوق صالح الحديث، وقال أحمد أبو أحمد نعدي في كامله وهو من الثقات لا أعلم له حديث منكر. أنا أنوي بإذن الله تعالى إذا انتهيت من رواية المدرسين في الصحيحين سيكون بحثا خاصا أنا كنت شغاله من زمان فيطلع للنور بقى معكم أصالة وهو الرواة المختلف فيه بحيث نبين كلمة راجحة في هذا الرواة المختلف فيه كابن لهيعة وكابن ابن عقيل هل سقط أحد في ذلك شيء؟ والله هذا كان كان كان كان إرشاد لبعض علمائي من السعودية قالوا لي ما أحد كتب في ذلك وأعطاني أعطاني موضوعين قال لو لو لو تسعى في ذلك أو كنت أنا مشغل بالفقه عشان كده جنبت الكلام فيه قال الرواة المسكوت عنهم اللي سكت عنهم النبي حاتم وسكت عنهم البخاري ما أحد جمع هذا الجمع قط الرواة اللي سكت عنهم البخاري وسكت عنهم ابن أبي حاتم والثاني هو الرواة المختلفين فلعل الله يعني إن شاء الله تكونوا يكون البكور عليكم السلام وبركاته سيكون له نفع كبير هذا هو يكون فيها كلمة الترجيح لأن أنا أصلا جبنا السبورة خلاص عندي في البيت فأنا لي ميزة بين الإخوة كيفية ترجيح الجرح والتعديل في الراوي فبشق الصفحة إلى نصفين وأبدأ المعدلون والمجرحون مع ضوابط التأسيس على فهم كلام العالم وكيف الترجيح بين الأساس علم الحديث وده علم الحديث علم العلة والشذوذ قال ابن عين ثقة قال خالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة تعريفه فخر مغشيا عليه فلما تكلم بكلمة واحدة حتى مات كتاب ده هو هم ألفه لما قرأ عليه غشي عليه فمات أولئك القوم قلوبهم عند ربي عن سحنون الفقيه قال كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا قسم دهره أثلاثا الوقت إن شاء الله شكون حط الرجل بتاع الرجال المتكلم فيهم في البخاري لا بتكلم بقى على كل المختلفين بص ما شاء الله عندهم همة كبيرة ربنا يرضى عنهم ويجزيهم خيرا وثلث يعلم قال ثلثا في الرباط شوف رباط حتى يكتب أجره لا ينقطع وثلثا يعلم الناس بمصر وثلثا في الحج شوف أثلاثا كما كان يفعل أبو هريرة في الليل كان يقسمه أثلاثا أيضا ينسخ يراجع المحفوظ ويصلي ويستغفر الله جل وعلا وهل هذه تلك المستشفى والله شيخ العلم لا بد أن تعطيه كلك فقط تصلي ما عليك في القيام وليس لك إلا القراءة والمراجعة فقط لا تفعل ذلك طبعا شيء أنا أصلا شوف أنا في كل أوقاتي يا بكتب يا بسمع يا بقرأ ومعنى كل أوقاتي أقول لك وقت طاعة وقت معصية أنا كذلك ورب العزة حاج محمد زهي قلت له أنا أعصي الله وأذاكر هو هذا دي بقى ما تفلسفهاش سبها لأن الذي خلقها ودبرها يعلم كيف تكون هذا هو فمصاحبة العلم ما يكون الإنسان في ثقل إلا بذلك يكونون الطابع لا طاعش ما أنا عارف قلت لك هذا هو طب خلاص خد المعصية تحجب طاعة المعصية من أثارها تحجب طاعة فهم المعصية تكون سببا لزيادة الطاعة حتى يعمل بقوله فإذا أسأت فأحسن السر بالسر وعنا بالعنا إذا فور رصيدك مش لا مش كده هي المسألة كلها لا يا من فوق بقى من فوق يعني أصلا لا استغفر الله ليس كذلك المسألة بأسرها هو أن يعتني أنا دائما أقول من لم يتفقه كيف يتعامل مع الله فهو مغبون خلاص انتهى الموضوع كن ذكيا تقيا نقيا قل يا رب لا تسخل أحدا بيني وبينك والمسألة هتنتهي طائع بقى زايد ناقص فيه معصية ما دامت بينك وبين الله المسألة منتهي لأنه أصلا عايشة بين ذلك رحمتي غلبت هنا كلام عجيب أختنا قالت حتى الوردة البيضاء لديها ظل أسود ممتاز إذن أنت صراحة فاطنة جدا لبيبة بما كتبتي إن كنت امرأة فأنت كذلك بما كتبتي فأنت لبيبة جدا وهذه معناها أنني أنزل للأغرار وأقول لهم كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه قال عبد الرحمن أبي حاتم سمعت أبا زرعة نظرت لابن وهب نحو 80,000 حديث. قال حجاج بن جدين سمعت ابن وهب يتذمر وصيح فأشرفت عليه من غرفتي فقلت ما شأنك يا أبا محمد؟ قال يا أبا الحسن بينما أنا أرجو أن أحشر في زمرة العلماء وأحشر في زمرة القضاء. قال فتغلب في يومه فطلبوا وكانوا يفرون جدا من القضاء. كانوا يقولون القرب من السلطان هلك، ولذلك كانوا يجرحون من يقتل من السلطان، لكن هذا الكلام فيه تفصيل، وإلا الزهري لا يقضح بمثله. وأيضا شريح بن حيوة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حرملة سمعت ابن وهب يقول نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوم فأجهدني الغيبة أصلا مسقط العدالة فكنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم. شوفوا زمان نتكلم على فوارس الميدان يعني لهم من الهنات، فيأتي غير لا يفقه يعني يقول عين عوراء لا ينظر إلا إلى الهنات ويترك كل الحسنات، هذا ليس ميزان العدل حتى. فيقول كنت أغتاب وأصوم فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن يعني فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وهذا أبو حنيفة قال ذلك، قال لما كنت أصوم للتقليل من الحلف فكلما أقسمت صمت كلما أقسمت صمت. قال فقلت لا فائدة، فقلت كل قسم أتصدق بكذا. قال أسبوع وانتهى الأمر ولم أحلف بعد ذلك. المال ميال. يقول ذهبي هكذا قلت والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع. ما جاش بقى الذهبي قال يغتاب ابن وهب يغتاب، ما لنا بعد هذا وما لنا العلم نور. فهو يعلم أن البشرية تغطي والبشرية تغلب وأن الإنسان له بعض الإعوجاجات، بعض الإعوجاجات لابد أن تكون في الإنسان. لكن شوف بقى هو يقول إيه، ترك الغيبة لكنه أخذ إيش، أخذ المعالجة اللي هو كل ما أساء أحسن السر بالسر والعلانية. قال هذه ثمرة العلم النافع، كأنه قال والأصل في الإنسان الظلمة والأصل في الإنسان المعصية والأصل في الإنسان الإعوجاج. العالم يعرف أنه دؤوب الحركة في الرجوع والتوبة والأوبة إلى ربي جل وعلا وكثرة الحسنات المحية للسيئات. العلم نعمة ليست بعدها نعمة. قال ذهبي قال هذا هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع. عبد الله حج عبد الله بن وهب يعني حج مطلقا، بيقول اغتاب اغتاب اغتاب اغتاب اهو، وقال حج مطلقا. ابن جريج اتجوز 60 امرأة بالمتعة وقالوا الثقة الثابت عالم مكة بيتعك وراك يقول لك لعلها تباح في الخفايا عندنا. انت عارف ان اخونا الفاضل بيبحث عن الخلاف. ليه بقى بيبحث عن الخلاف؟ لانه هو اللي بيرجح ترجح قال عبد الله حجة مطلقا وحديثه كثير في الصحاح وفي دواوين الإسلام حسبك بالنسائي وتعنت النسائي في النقد. يقول عبد الله بن وهب ثقة ما أعلمه رغم عن ثقات حديثا منكرا. سأكتفي بهذا من الوقت يعني طال. قال يونس بن عبد الأعلى كانوا إذا أرادوا ابن وهب على القضاء تغيب. قال ومات ابن وهب ولم يستلم القضاء. رضي الله عن ابن وهب ورضي الله عن محدثينا ورضي الله عن علمائنا ونسأل الله جل وعلا معنا مريف أخسر رضي الله عن الأماجد الذين قد بلغ الدين على أكتفهم إلينا غضا طريا، ونسأل الله أن يبارك في طلبة العلم هؤلاء. طلبة العلم هؤلاء هم شراقة الشمس التي يعني الدنيا بأسرها يعني ستنتظم بوجودهم. قلت سنأخذ الشمال المحمدية انتصارا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس بنبل أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول في الكلام النونية أيضا ستدخل في ضمن الباب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم وجمعنا وإياكم على خير وفي خير وجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك